الله حاجات عظم أدور أمال أيوه بقدس هذه الخالق الله أكبر ذلك هدى الله يهدي به من يشاء No. نعم اللهم شاكسون رجلا إنك ميت وإنهم ميتون. إنك Allah.